حجر رحمه الله في بلوغ المرام، فتكلم أولا عن النوم، وأورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ثم تكلم عن مس المرأة أو مس من يلتذ به عادة، فأورد حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة. وتكلم عن دم الاستحاضة، فأورد حديث فاطمة بنت أبي حبيش حين قالت: يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، فأرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة أن تدع الصلاة، ثم إذا أدبرت أن تغتسل وتصلي، وما زاد على ذلك إنما هو عرق. وأورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شأن المذي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد أن يسأله فقال: اغسل ذكرك وتوضأ، أو قال فيه الوضوء. ثم تكلم عن مسألة الشك، فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فأخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. علمنا بأن جماهير العلماء قد قالوا بمقتضى هذا الحديث وأن اليقين لا يزول به الشك. ثم أورد رحمه الله ما يتعلق بقضايا مختلف فيها، وهي التي ستأتي في حديث هذا اليوم إن شاء الله، فيما يتعلق بالرعاف والقلس والقيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف عليه رحمة الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. غير ماجه ضعفه أحمد وغيره. نعم، راوية الحديث هي أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق، وهي من المكثرات في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فقيهة فاضلة فصيحة عالمة. وورد في فضلها قول النبي عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكانت وفاتها سنة 58 ودفنت في بقيع الغرقد، وقد بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها في الجنة. فتروي هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء. القيء هو تفريغ المعدة من الطعام بواسطة الفم. القيء تفريغ المعدة من الطعام بواسطة الفم. وهذا القيء له أسباب متعددة، لكنه إن استمر بالإنسان فإنما هو مرض، نزلة معوية تتطلب علاجا. من أصابه قيء أو رعاف، الرعاف هو نزيف في تجويف الأنف، دم يخرج من تجويف الأنف بأسباب محلية، يعني سببها المحل نفسه، وقد يكون بسبب التهاب أو احتقان أو زيادة ضغط الدم. هذا هو الرعاف، الدم الذي يخرج من الأنف بسبب في محله أو بسبب خارج كاحتقان أو التهاب أو زيادة في ضغط الدم. أو قلس، القلس أو القلس أي بالفتح والإسكان، هي الحموضة التي يشعر الإنسان بها في حلقه وربما تصل إلى فمه، وغالبها من امتلاء المعدة به الطعام. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، واللام لام الأمر، انصرف من صلاته، وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ضعيف لا يصح، لأنه من رواية إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج، وإسماعيل ابن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة. ثم إن الحفاظ من أصحاب ابن جريج قد خالفوه، فإنهم يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله قال الصحيح أنه مرسل، فإنه من رواية ابن جريج عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الصحابي الذي بين ابن جريج وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث من ناحية الإسناد ضعيف. ثم إنه قد اشتمل على أمور أربعة، فذكر القيء والرعاف والقلس والمذي. أما المذي فهو ناقض بالإجماع بالاتفاق، لأنه خارج من أحد السبيلين. المذي ناقض للوضوء بلا خلاف بين أهل العلم. يبقى بعد ذلك القيء والقلس والرعاف. الحنفية رحمهم الله قالوا بأن هذه ناقضة، هذه الثلاثة التي هي القيء والقلس والدم ناقضة باعتبارها نجسة. الحنابلة رحمهم الله فرقوا بين القليل والكثير، فقالوا ما كان خارجا من غير السبيلين وهو نجس كثير فإنه ناقض، وما كان قليلا فليس بناقض، دون أن يضعوا حدا في التمييز بين القليل والكثير. أما المالكية والشافعية رحمة الله عليهم فقد قالوا هذه الأشياء ليست ناقضة للوضوء، يعني الإنسان إذا قاء أو إذا رعف أو إذا قلس هذا كله لا ينقض الوضوء. واستدلوا على ذلك بأمور، أولها البراءة الأصلية، البراءة بأن الشيء لا يعتبر ناقضا إلا إذا قام دليل من الشرع على كونه ناقضا، لابد يكون هناك دليل صحيح يعين بأن هذا الشيء ناقض. ثم ثانيا قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وصلى ولم يتوضأ. رسول صلى الله عليه وسلم كان صائما فحصل له قيء فأفطر عليه الصلاة والسلام ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث أيضا ضعيف، لكن تعضده الآثار، الآثار بأن سيدنا عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، فحمل عمر رضي الله عنه إلى بيته مغشيا عليه، فلما أفاق قيل له الصلاة يا أمير المؤمنين، قال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وجرحه يثعب دما. ثم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يعصر الدم من عينيه ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم إن الحسن البصري رحمه الله قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وإذا قال الحسن البصري وهو سيد من سادات التابعين، إذا قال ما زال المسلمون، فإنما يعني بالمسلمين من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا ليس مذهب مالك والشافعي وحده، بل هو مذهب فقهاء المدينة السبعة. فقهاء المدينة السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هؤلاء فقهاء المدينة السبعة. من هم؟ عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي. عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي رحمه الله. والثاني عروة ابن الزبير ابن العوام رحمه الله. والثالث القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي رحمه الله. ثم الرابع سعيد ابن المسيب ابن حزن المخزومي رحمه الله. والخامس سليمان ابن يسار الهلالي رحمه الله. والسادس أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي رحمه الله. والسابع خارجة ابن زيد ابن ثابت الأنصاري رحمه الله. هؤلاء فقهاء المدينة الكم؟ سمع. دائما الإمام مالك في الموطأ يروي عنهم، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. وتكملة العشرة سالم بن عبد الله بن عمر وقبيصة بن ذؤيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. سالم بن عبد الله بن عمر وقبيصة بن ذؤيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فهؤلاء فقهاء المدينة العشرة. أقول أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الأئمة مالك والشافعي ومن قبلهم فقهاء المدينة السبعة قالوا هذه الأشياء، أعني القيء والدم والقلس، هذه ليست ناقضة للوضوء. وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك يقلس في المسجد ولا يتوضأ، يعني كان يحصل له القلس وهو في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يتوضأ. فهذه الأشياء ليست بناقضة، وأقوى ما في هذا الأمر البراءة الأصلية، بأنه لم يثبت دليل شرعي في كون هذه الأشياء ناقضة. بعضها نجس، نعم، يعني الدم نجس، ما في كلام في نجاسته. والقيء نفرق بين ما كان متغيرا وما لم يكن متغيرا، يعني لو أن إنسان أكل طعاما ثم يعني قاء مباشرة، كما يحصل لمريض الملاريا أحيانا لأنه يأكل الشيء أو يشربه ثم يقيئه، فهذا ليس متغيرا فلا يكون نجسا. أما إذا بقي الطعام أو الشراب في المعدة إلى أن تغيرت رائحته وشكله فحكمه حكم الغائط ويكون نجسا. نعم. إذن يا أيها الإخوان، لو أن الإنسان قاء هل عليه وضوء؟ لا، ليس عليه وضوء. وعن جابر عن جابر بن سمرة وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. نعم، الراوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو عبد الله، وقيل أبو خالد، جابر بن سمرة العامري، وقد سكن رضي الله عنه الكوفة، وكانت وفاته سنة 66، وقيل سنة 74، قيل كانت وفاته سنة 66، وقيل كانت وفاته سنة 74. فيروي هذا الحديث أن رجلا، من هو الرجل؟ لا تضر جهالته لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول. أن رجلا قال يا رسول الله أتوضأ، أتوضأ المقصود أتوضأ، يعني هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم. الغنم أيها الإخوة الكرام القطيع من الضأن أو من المعز، قال الله عز وجل 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، أما من الضأن فالنعجة والكبش، وأما من المعز فالمعزة والتيس. الغنم اسم جنس لا واحد له من لفظه ويجمع على أغنام. الغنم اسم جنس لا واحد له من لفظه ويجمع على أغنام. أما ما جرى على لساننا بأن واحد الغنم غنماية فهذا مصطلح محلي، وإلا في لغة العرب الغنم لا واحد له من لفظه، زي كلمة النساء أيها الإخوة ما مفردها، ما عندها مفرد من لفظه. ومثل أيضا كلمة القوم لا واحد له من لفظه. وكلمة الغنم هي في الأصل اسم جنس وتجمع على أغنام. وسميت الغنم غنما لأنها ليس لها آلة دفاع، فهي غنيمة لمن طلبها، يعني من أراد أن يمسك بها فإنه يمسك بها، ما تدافع عن نفسها في الغالب. ولذلك ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يرعى غنما إذ أخذ الذئب واحدة منها فطلبها الراعي حتى استنقذها، فقال الذئب من لها يوم السبع وليس لها راع غيري؟ فقال الناس أي الصحابة سبحان الله ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال وبينما رجل يسوق بقرا له قد حمل عليها إذ التفتت إليه بقرة فقالت إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. فالشاهد بأن الغنم سميت غنما لأنها ليس لها آلة دفاع تدفع عن نفسها فتكون غنيمة لمن طلبها. فالصحابي سأل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، يعني لو أكلت لحم غنم لحم ضأن أو معز إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فأكلها ليس بناقض له الوضوء. قال أنا توضأ من لحم الإبل. الإبل أيها الإخوان أيضا اسم جنس لا واحد له من لفظه ويجمع على آبال، يجمع على آبال، والمقصود بالإبل الجمال والنوق. من الإبل 2 أي الجمل وأنثاه الناقة. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام أخذ به الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو بكر بن المنذر وأبو محمد بن خزيمة وجمهور أهل الحديث، قالوا من أكل لحم الإبل فعليه الوضوء، لكن الحنابلة رحمهم الله يقيدون ذلك بالهبر. الهبر ما هو الهبر؟ أو بلسان الناس الهبر، اللحم. قالوا من أكل من الكرش، من كرشة الإبل أو من الكبد أو من القلب أو من السنام فليس عليه وضوء، وإنما المقصود به اللحم. اللحم وهذه لا تسمى لحمة، يعني من أكل كرشا أو قلبا أو كبدا أو سناما فلا يقال قد أكل اللحم. حقيقة هذا التفريق لا دليل عليه، فإن الحيوان إما أن يكون خبيثا فهو حرام كله، وإما أن يكون طيبا فهو حلال كله. التفريق عهد في شريعة اليهود، قال الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أما في شريعتنا فحكم الحيوان واحد، سواء في ذلك ما كان في ظهره أو ما كان في بطنه أو ما كان في ساقيه أو في غير ذلك. ولذلك نقول الإبل والبقر والغنم حلال كلها، واللبن تابع للحم. فإذا قلنا بأن الحمر الأهلية لحمها حرام فكذلك لبنها، اللبن تابع للحم. إذا قلنا الخنزير حرام فكذلك اللبن تابع للحم. نرجع إلى الحديث أيها الإخوان، نقول بأن هذا الحديث الذي يفيد أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء قد أخذ بدلالته من أهل العلم الإمام أحمد والإمام أبو بكر بن المنذر وإسحاق بن راهوية وأبو محمد بن خزيمة وجماهير أهل الحديث. الإمام الشافعي رحمه الله قال إن صح حديث الإبل قلت به، إن صح حديث الإبل قلت به. والإمام البيهقي رحمه الله قال وقد صح، قد صح. والإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم في صحة هذا الخبر لعدالة ناقليه. هذا الحديث مروي عن جابر بن سمرة، وكذلك في صحيح مسلم مروي عن البراء بن عازب. البراء بن عازب، ويا طلبة العلم بارك الله فيكم، البراء بالتخفيف فلا تقولوا البراء كما جرى على لسان الناس، وإنما هو البراء. لو في إنسان اسمه البراء نقول البراء ولا نقول البراء. البراء ابن عازب روى عنه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. وفي لفظ آخر قيل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ثم قيل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال ما شئتم ما شئتم. هذا الحديث أيها الإخوان فيه دلالة على أن لحم الإبل ناقض له، أكل لحم الإبل ناقض للوضوء دون فرق بين الذكر والأنثى. ثم فيه دليل كذلك على مشروعية تجديد الوضوء وإن لم يكن ناقض، وإن لم يحصل ناقض، لأن الصحابي سأله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فما في حرج بأن الإنسان مثلا الآن صلى الصبح وبقي يذكر الله حتى طلعت الشمس، يريد أن يصلي الضحى يجدد الوضوء، لا حرج في ذلك، رغم أنه لم يحصل ناقض لوضوئه. طيب، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله على الجميع قالوا أكل لحم الإبل ليس بناقض. طيب، تأولوا هذا الحديث بتأويلات ثلاثة. إخوانا أنتم صاحين، هناك مر معنا حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال إنما هو بضعة منك. ثم حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. ذكرنا بأن العلماء رحمهم الله بعضهم قال حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي، وبعضهم قال بأن حديث طلق بن علي يحمل على من مس ذكره من فوق الحائل، وحديث بسرة يحمل على من مس ذكره من غير حائل، وبعضهم قال حديث طلق بن علي يحمل على من مس بغير شهوة، وحديث بسرة يحمل على من مس به شهوة. طيب، ها هنا أيضا هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم ذكروا في تأويل هذا الحديث حديث جابر بن سمرة ومثله حديث البراء بن عازب ثلاثة تأويلات. التأويل الأول بأنه منسوخ بماذا؟ بما ثبت عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس بأنهما قالا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني في بداية الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، يعني حتى لو أكلت باسطة لأنها مستها النار، ثم بعد ذلك ترك الوضوء مما مست النار. قال الإمام النووي رحمه الله ودعوى النسخ باطلة، لأن هذا الأخير عام وهذا خاص، والعام يحمل على الخاص، بمعنى أن الوضوء مما مست النار عام، وهذا الحديث خاص في لحم الإبل، فما يمكن أن يحمل الخاص على العام، بل يحمل العام على الخاص. فهذا تأويل. التأويل الثاني أيها الإخوان بأن الوضوء مما مست الإبل من لحم الإبل لا يحمل على الوضوء الشرعي، وإنما يحمل على الوضوء اللغوي، المقصود أن الإنسان يغسل يديه ويتمضمض من أجل أن يزيل الدسم والزهومة التي تكون في لحم الإبل، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من شرب اللبن. ما قال أحد من العلماء بأن المقصود بالوضوء ها هنا الوضوء الشرعي الذي هو غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة مقترنة بالنية، لا، وإنما كلهم قالوا الوضوء من اللبن معناه غسل الفم، لأن في اللبن دسما. فها هنا أيضا قالوا الوضوء من لحم الإبل يحمل على الوضوء اللغوي، إنه الإنسان يغسل يديه ويتمضمض، يغسل يديه وفمه. طيب، التأويل الثالث قالوا يحمل الأمر ها هنا على الاستحباب، الاستحباب استحباب الوضوء من أكل لحم الإبل. طيب أيها الإخوة الكرام، لماذا فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم ولحم الإبل؟ العلماء رحمهم الله ذكروا في ذلك عللا ثلاثة. العلة الأولى بأن في لحم الإبل دسما لا يوجد في لحم الغنم. طيب العلة الثانية، قالوا في لحم الإبل حرارة، وبعضهم عبر قالوا قوة شيطانية، قوة شيطانية. قالوا يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لنا أن نصلي في مرابض الغنم ونهانا عن الصلاة في معاطن الإبل. يعني الآن أنت عندك زريبة بتاعت غنم، هذه الزريبة فيها القش وفيها الروث وفيها البول وفيها كذا، ممكن أن تصلي فيها. أما معاطن الإبل فقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، نهانا عن الصلاة في سبعة مواضع: المزبلة والمقبرة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. نهانا عن الصلاة في سبعة مواضع: المجزرة والمقبرة والمزبلة والحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله. هذه المواطن السبعة نهينا عن الصلاة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مرابض الغنم ومعاطن الإبل، وها هنا فرق بين أكل لحم الغنم وأكل لحم الإبل. قالوا لأن الإبل يعني فيه قوة، فيه قوة شيطانية، فيه حرارة، والشيطان مخلوق من النار والنار تطفأ بالماء. طيب العلة الثالثة، قالوا بأن أكل لحم الإبل يورث الإنسان بعض الطباع السيئة، يورث الإنسان بعض الطباع السيئة. طبعا أنتم لا تأكلون لحم الإبل والحمد لله، ولذلك أنا أتكلم براحة، وإلا في بعض بلاد الله لما قلت هذا الكلام واحد من الناس قال لي والله يا شيخ أنت تسب الإبل ونحن نزعل من هذا الكلام لأنهم يأكلون لحم الإبل. لكن ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري قال: السكينة والوقار في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في أهل الإبل. واحد قال صح، يعني دائما تلقاه يعاشر الإبل وكيف تلقى عنده نوع من يعني الأنفة والفخر، وتجده يركب على الجمل ويشمخ بأنفه كأنه بلغ الثريا. أما راعي الغنم فراعي الغنم يكسبه وداعة ورقة وسكينة وحسن سياسة وانتصافا للمظلوم، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم. الأنبياء ما رعوا الإبل، رعي الإبل يكسب الإنسان تلك الصفات التي هي موجودة في الإبل. حتى إن العرب أنفسهم يقولون: فلان أحقد من جمل، يعني معروف عن الجمل يعني الحقد. والآن الناس الذين يدخلون اليوتيوب وكذا يرون صورة ذلك الجازر الذي ربط يعني الناقة أو الجمل في إلى شجرة، ثم بدأ يريد أن ينحرها، يطعن في لبتها، ويبدو أنه ما كان يعني خبيرا فطعنها طعنة خفيفة، ثم بعد ذلك بدأ يخاتلها ويراودها، فما كان من ذلك الجمل إلا أن أمسك به من رقبته هكذا وطرحه بعيدا. الله أعلم يعيش بعدها أو لا يعيش. بينما سبحان الله إذا أردت أن يعني تذبح يعني شاة فإنك تضجعها وتجذب رقبتها وهي في ذلك يعني ساكنة مستسلمة إلى أن تفارق الروح الجسد. فالمقصود بأن هذا الحديث الذي فيه الأمر بالوضوء من لحم الإبل الأئمة الثلاثة ما أخذوا به، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي، تأولوه بأنه منسوخ أو تأولوه بأن الأمر للاستحباب أو تأولوه بأن الوضوء ها هنا مقصود به الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي. كلام واضح أيها الناس؟ نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. فقال أحمد: لا يصح شيء في هذا. نعم، الإمام أحمد قال لا يصح شيء في هذا الباب، يعني ضعف هذا الحديث بأبي شيبة وهو إبراهيم ابن أبي بكر ابن شيبة. والحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص وكذلك الإمام البيهقي ذكروا بأن هذا الرجل موثوق، ومن فوقه قد روى عنهم البخاري. من غسل ميتا، من شرطية، وغسل الغسل المعروف غسل الميت. من غسل ميتا، يقال ميتا ويقال ميتا، يعني بالتشديد والتخفيف. أما إذا كان الإنسان حي فلا يقال له ميت، إنما يقال له ميت، يعني باعتبار ما سيكون. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وما قرئ إنك ميت وإنهم ميتون، لا، ما قرئ إنك ميت وإنهم ميتون. والموت مفارقة الروح للجسد بعلامات يعني معروفة، وأوضحها توقف التنفس. وإلا العلماء رحمهم الله فيما مضى كانوا يذكرون بأن الإنسان يعرف موته بشخوص العينين وانخساف القدمين وانخساف الصبغين وانفتاح القدمين وبرودة الأطراف. يذكرون هذه العلامات على أنها دليل على الموت، لكن الآن الأطباء يعني يستدلون على الموت بوسائل أخرى يسيرة. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فليتوضأ، من غسل ميتا، من شرطية وفعل الشرط غسل، والمقصود بالمغسل هو من يباشر جسد الميت إما بدلك أو تقليب. أما الذي يصب الماء فلا يسمى غاسلا. الذي يصب الماء لا يسمى غاسلا. لما توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله أربعة، وهم العباس عمه والفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب وصالح مولاه، صالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان العباس يصب الماء وعلي رضي الله عنه يدلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق القميص، يعني ما جرده من ثيابه وإنما كان يدلكه من فوق قميصه صلوات ربي وسلامه عليه. فالمقصود بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا، ميت ها هنا تشمل كل ميت، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مؤمنا أو كافرا. من غسل ميتا فليغتسل، هذا جواب الشرط. والفاء رابطة بين الفعل والجواب لأن الطلب، وإحنا ذكرت لكم فيما مضى بأن الفاء يجب اقترانها بالجواب في كم موضع، اللي قلنا شنو؟ اسمية، طلبية، وبجامد، وبما، ولن، وقد، وبالتنفيس. هذه سبعة مواضع: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. حمله أيضا أي باشره بيده، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث أيها الإخوان ظاهره يدل على وجوب الاغتسال من غسل، من تغسيل الميت، لكن هذا الظاهر مصروف، مصروف ليس واجبا على من غسل ميتا أن يغتسل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الحديث الآخر الذي رواه أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم غسل في ميتكم إذا غسلتموه، فإن ميتكم طاهر وليس بنجس. ليس عليكم في غسل ليس عليكم غسل في ميتكم إذا غسلتموه، فإن ميتكم طاهر وليس بنجس. ثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت، كنا يعني من؟ الصحابة. كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. طيب، والدليل أيضا أن سيدنا أبا بكر لما مات غسلته زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ثم سألت الصحابة: هل علي غسل؟ وكان يوما باردا، فقالوا: لا، ما عليك غسل. ولذلك أيها الإخوان نقول: من غسل ميتا استحب له أن يغتسل، وإن لم يغتسل فلا حرج عليه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن حمله فليتوضأ، فقد قال الإمام محمد بن الأمير الصنعاني في سبل السلام: لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب الوضوء ولا ندبه من حمل الميت. ومن حمله فليتوضأ، قال: ما أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب الوضوء من حمل الميت ولا ندبه. يعني ما في أحد قال بأن الوضوء من حمل الميت واجب، ولا قالوا بأنه يعني مندوب. طيب، نقف عند هذا الحد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.